أخونا له عدة قضايا، في إحداها يقول: في صلاة الظهر وأثناء التشهد الأول أكملت التحيات وسلمت، وبعد التسليم اكتشفت أنني لم أصلي إلا ركعتين، فقمت وأتيت بركعتين وسجدت للسهو، فهل صلاتي بهذا صحيحة أم علي إعادتها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنته إلى يوم الدين بعد. فما صنعته صواب ولله الحمد ولا إعادة عليه. وهكذا إذا سهى إنسان فسلم قبل إتمام صلاته لا ينبغي له أن يعيد الصلاة، بل عليه أن يكمل ما ترك من صلاته ثم يجلس للتشهد، وبعد أن ينتهي من التشهد يسجد سجدتين ويسلم بعدهما. وقد صلى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، فسلم من ركعتين وخرج من المسجد سرعان الناس، فقام رجل يدعى باليدين وقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لن تقصر ولن أنسى. قال: بل، قال: بلى، أظن نسيت. يقول الصحابي: في القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلمه، يعني يكلم النبي. فقال عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته وسجد وسلم، فما صنعته موافق للسنة، وبارك الله فينا وفيكم وسلمنا. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول: هل يلزم لسجود السهو القيام والإتيان بالسجدة، أم يكفي الإتيان بها أثناء الجلوس للتشهد الأخير؟ سجود السهو إن كان بعد السلام، فإن تذكر الإنسان أنه زاد في صلاته بعدما سلم، أو يتذكر أنه ترك واجبا له سجود السهو، فإنه يسجد السهو دون قيام، ثم يسلم بعد إتمام سجدتي السهو. والله جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء بين السجدتين؟ وكم عدد مرات رفع اليدين؟ جزاكم الله خيرا. يدعو بين السجدتين لما شاء من الأدعية، وإذا قال: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني واسددني، غير ذلك من جوامع سألني في الأدعية حسن. ومواضع رفع اليدين في الصلاة 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حتى يحاذي به كفيه منكبيه، فدن أطراف أصابعه من فروع أذنيه، ويرفع يديه إذا ركع، إذا أراد الركوع وكبر الركوع رفع يديه، ويرفع يديه إذا قال الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، وقال المأموم: ربنا لك الحمد. هذه 3 مواضع. والموضع الرابع عندما يرفع من التشهد الأول، إذا انتهى من التشهد وقام للركعة الثالثة رفع يديه عندما يكبر كما رفعهما عند الدخول في الصلاة وعند الركوع والركعتين. هكذا ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره. والله جزاكم الله خيرا. منذ صغري وأنا أكتب وأقوم بأعمال منزلي باليد اليسرى، وكذلك إذا ذبحت أذبح بيدي اليسرى لعدم تمكني من إمساك السكين باليد اليمنى، ويدي اليسرى تتقدمني في جميع أعمال منزلي ما عدا تناولي للطعام، هل علي في ذلك حرج؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج إن شاء الله، ولو أنك حاولت أن تستعمل يدك اليمين في الإعطاء والأخذ لكان أحسن. إن قدرت، وإذا لم تستطع فلا شيء في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا. كيف نتخلص من الشعر المتساقط من الرأس والأظافر؟ هل نقوم بحفظها أو نضعها في مكان النفايات؟ جزاكم الله خيرا. نضعها في مكان النفايات، إنها من سائر القمائم. إذا كان النفايات مكان تدمع فيه ضعها فيه، وإذا كنت في مكان لا تدمع النفايات وأمكنك دفن هذه الغولات فكذلك. لا لأن النبي أمر بدفنها صلى الله عليه وسلم، ولكن للتخلص من تطايرها وإيذاء نفسك وغيرك بها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف عين ألف من المنطقة الشرقية، يسأل فيها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: هل يلحق بالميت شيء من الوزر من الذي يقوم به الأحياء عند دفنه، مثل ما سبق في حالة توصيته بذلك وعدم توصيته بذلك؟ جزاكم الله خيرا. الميت إذا مات وهو يعلم أن أهله يفعلون منكرا في تجهيز جنازته أو البكاء عليه ولم ينهرهم عن ذلك، إنه يلحقه بذلك وزر. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. فإذا كان نهاهم أو ما كان يتوقع أن يفعلها فعله، فإنه لا ذنب عليه في ذلك، ويبقى هل يتأذى بمكائهم؟ لا يتأذى، لأن الميت عنده إحساس، عند روحه إحساس بأهله وذويه، ويسوءه ما يعرضهم للعذاب ويبعدهم عن السنة والصراخ على الميت وتعداد محاسنه أو إعلان منخرات في تجهيزه أو إشهار مآثم بمخدرات صوت وسرادقات وجمع الناس كأنه في احتفال، هذا من البدع. والميت يؤذيه تعرض أهله لمخالفة الشريعة، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: هل نقول في الصلاة على النبي محمد سيدنا محمد أم نقول محمد فقط؟ وهل علينا إثم إذا قلنا سيدنا محمد؟ أما في الصلاة فلا تقل سيدنا محمد، وأما في غير ذلك فإن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وقد ثبت في الصحيح وغيره أن الصحابة بعدما نزل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وليس فيها سيدنا. وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بما يجوز له وما لا يجوز وما يستحب وما يكره. وأصحابه رضي الله عنهم أكثر إجلالا له وأعظم توقيرا له وأشد محبة وأصدق في كل ذلك، وما أثر عنهم إطلاقا أنهم يقولون في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا، وهم يعلمون أنه سيدهم وسيد غيرهم صلى الله عليه وسلم، لكنهم أهل اتباع وأهل أدب رفيع وأهل وقوف عندما يعلمهم إياه رسول الله. ولك أخي ولكل مسلم بأولئك السادة الكرام والقادة الأفلال القدوة الحسنة، والله جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم أخونا يقول: زوجتي تصلي دائما بسرعة شديدة، فنبهتها إلى أنه لا بد من الطمأنينة في الصلاة ولكن بدون فائدة، فقالت لي إنها تعودت على ذلك منذ الصغر، فما حكم صلاتها؟ إن كانت تتم ركوعها وسجودها والاعتدال بعد الركعة والاعتدال في الجلسة بعد السجدة وتسبح تسبيحات في الركوع والسجود وتقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، فصلاتها صحيحة. وإن كانت لا تتم ركوعا ولا سجودا فلا صلاة لها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الرجل كما في الصحيح عبد المسيء صلى ركعتين ثم جاء إلى النبي فسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى ثم عاد وقال مثل ما قال ورد عليه النبي مثل ما رد. وفي الثالثة لما رأى قال له النبي ما قال مثل ما قال، قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارتع حتى تطمئن راكعا، ثم ارتع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارتع حتى تطمئن جالسا، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا كانت تفعل ذلك فصلاتها صحيحة إن شاء الله، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يصف نفسه فيقول: إنني مولع بالقراءة في المصحف، فاضطر أحيانا للقراءة فيه بدون وضوء، فهل علي إثم؟ وإذا كان علي إثم فما حكم المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات في المدارس في لمسهم كتب الدين التي بها آيات قرآنية بدون وضوء؟ زادك الله وزاد المسلمين حرصا على دينهم، واحرص ألا تقرأ من المصحف إلا وأنت على طهارة، فإن كثير من أهل العلم يرون عدم جواز مس المصحف قراءة به مع المس إلا على طهارة. وقد وسع الله عليك، فإذا كان عندك الماء تطهرت به، إذا كنت عادما للماء تيممت. أشياء في هذا فإن العناية به والاهتمام به يكسبك صفة تتعود بها أن تكون في غالب أمورك على طهارة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم هذه الرسالة من المستمع عين ألف عين من مدينة أملز، له عدة قضايا، في إحداها يسأل عن أصحاب الكهف الذين ذكروا في سورة الكهف أين مكان مرقدهم من الأرض وكم عددهم. جزاكم الله خيرا. وقبل البدء يقول السائل السابق في كيف عمل المدرسين والطلاب، نعم في نفسهم كتب الدين التي فيها بعض الآيات، مس الكتاب الذي فيه آية أو آيات لا يصدق عليه أنه مس للمصحف، فالآيات يكون الأمر أسهل، وإن كان الجنب لا يقرأ الآيات ولو كانت في كتب الدين ولو كان يقرأ من ظهر الغيب لأنه بإمكانه أن يرفع خلف. أما أهل الكهف فإنه كما وصف الله جل وعلا مكانهم وأنهم في كهف من الأرض، وهم في أصح الأحوال في جهة فلسطين، وذكر الله عددهم وقيل إن ذلك العدد ليس هو كمالهم، لأن الله لما يقول سيقولون ثلاثة رجلهم كلبهم، يعني قال يقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لم يعطي حكما قاطعا بعد ذلك. وأنت وأنا والمستمع لا يضره أن لا يعلم عدد أصحاب الكهف، ولا ينقص علمه أن لا يدري في أي بلد هم ولا في أي زمن بالتحديد. وجودهم حق لا مرية فيه، و ما حدث لهم حق لا مرية فيه، لأن ذلك في القرآن الكريم، وما في القرآن من خبر فهو خبر قطعي لا مجال للشك فيه، وما وراء ذلك لا ينفعنا العلم به ولا يضرنا الجهل به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فيقول هل يجوز أن أحج لوالدي إذا كان متوفى وأحب له أجر هذه الحجة؟ جزاكم الله خيرا. يجوز لك أن تحج عنه، لكن لا تهب الأجر، تحج وتنوي أن الحجة عنه، والأجر من الله جل وعلا. وإذا أحسنت العمل واتقيت الله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء مناسكك وفي كل شيء آجرك الله أنت على عملك، وآجر والدك الذي حجبت عنه أعطاك خيرا ومنح والدك خيرا، وخزائن ربنا جل وعلا ملأ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع محسن حميد من اليمن رسالة ملخص ما فيها السؤال عن حرمة المقابر وحكم أولئك الذين يرفعون المقابر إلى متر أو متر ونصف بحجة أن عملهم ذلك من أجل صيانتها عن سير الإنسان عليها وعن المواشي أيضا. جزاكم الله خيرا. حرمة المقابر حرمة قررها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز المشي على القبور ولا الاتكاء على القبر ولا امتهانه. وأما رفع القبر القدر الذي ذكره السائل فلا يجوز، وقد صح من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مسرفا إلا سويته. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع القبور إلى لا يترفع فوق نصف الذراع، ترفع ليعلم أنها قبور بشيء تصانى عن الامتهان والالتزام والدوس ونحو ذلك، لكن لا يجد فوق ذلك، ينبغي ملاحظة ذلك وتجنبه. وكون هؤلاء يقولون نرفعها لئلا يلوثها البهائم ولئلا يفتر الناس عليها حجة لا وزن لها، بإمكانهم أن يصوروا المقبرة حتى يمنعوا الدخول إليها البهائم ويمنعوها أن تكون طريقا للمارة والمراعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع شيخ صالح، ظاهرة الحفاظ على المقابر يبدو أنها معدومة في كثير من بلداننا وفي كثير من دول عالمنا الإسلامي، حبذا لو تفضلتم بكلمة إلى الأهالي حتى لا ينتظروا أحدا يقوم بخدمتهم في هذا الموضوع. كان الناس إلى وقت قريب يحافظون على مقابرهم ويبادرون بتسويرها دون انتظار من يقوم بذلك، مع ما كانوا عليه من ضيق ذات اليد وخلة الموارد، ولكنهم كانوا على قدر كبير من سخاء النفس وحب الخير. فتجد هذا يأتي بمؤن وذاك يستأجر، وهذا يهيئ لهؤلاء الطعام فيصورون مقابرهم. وإذا كانت المقابر غير مصورة تجدهم يشعرون بالهيبة والاحترام والإحساس بحرمة هذه القبور وأهلها، ولا يمر الإنسان منها إلا وبادر بالسلام على القبور. كان الناس على قدر من التقى والاهتمام وتصور هذه المنازل لأنها منزل هؤلاء المرة عما قريب، وحبذا لو اثرت بين الناس هذه الحياة التي يشعر المرء بها لحرمة أخيه المجهول والعناية بصيانتها والزود عنها وفضل ما يمكن بذله من مال لصيانة ما لم تتولى سلطة تسيرة، وانتظار الناس من يقوم بالعناية بمقابرهم رغم قدرتهم من التكاسل والتقاعس عن بذل المعروف والإحسان. والله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية تثيرها أحدى الأخوات المستمعات فتقول عن نفسها: أنا امرأة في 25 من عمري لم أتزوج بعد، ومشكلتي أنني إذا رأيت من هي أصغر مني أو في مثل سني متزوجة ومعها أطفال يبدو في نفسي شيء، لكنه والحمد لله بدون حسد، أبكي ويضيق صدري، ثم تستمر في وصف حالتها هذه، وأخيرا ترجو منكم التوجيه، وهل تأخر الفتاة عن الزواج يعد من المصائب؟ وجهها شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. حبذا لو أن في الوقت ساعة لأقول أكثر مما سأقوله. لا شك أن التبكير الزواج السنة دعا إليها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التذكير بتزويج الفتاة سنة كريمة سليمة، وهي من أعظم عوامل العفة وأنجح أسباب الصيانة وأكثر الأمور فائدة للفتاة قبل الفتاة. فإن زمن الفتاة في الإنجاب محدود، وإذا تأخرت إلى سن 30 ضعف منها جانب الإنجاب ولو كان فيه بقية. ولا شك أن الذرية من زينة الدنيا ومن سعادتها ومن أسباب الطمأنينة وراحة النفس في غالب الأمور، وحب الولد أمر جبل الله عليه بني آدم من لدن آدم أبي البشر إلى أن تقوم الساعة. التذكير في الزواج أمر كريم مطلوب، ومن المؤسف ظهور حالات يتأخر بها الزواج بدون سبب. وأما إذا كانت الفتاة لم يتقدم لها خاطب، وكان الفتاة لا مال له ولم يجد من يزوجه بأقل قليل، فهذه وهذا معذوران. والله أعلم.